وفي خروج المصلى بصلاة ركعتين كصلاة العيد ثم الخطبة والاستغاثة، كل هذا من سنته عليه الصلاة والسلام، ولكن يشرع للمسلمين أن يقدموا بين يدي ذلك التوبة والاستغفار وكثرة الدعاء والصدقة والرحمة للفقراء. نسأل الله يغيث العباد غيثا مباركا وأن يصلح القلوب والأعمال وأن يعيذنا من مضلات الفتن. نعم. الأفضل أحسن عليك في المصلى القريب الخاص بالاستسقاء أم المصلى الذي وضعه ولي الأمر؟ لا، المتيسر اللي أرفق بالناس، اللي هو أرفق بالناس، وإذا كان في مصلى معين تصلى فيه. اليمين الغمس الكاذبة يعني اللي فيها مضرة على أحد، يعرفها بعضهم بالغميس بالكاذبة، ولكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم عرفها بأنها هي التي يقتطع بها مال من أهل بغير حق، يقتطع بها حق أخيه بغير حق، وإذا كان كاذب مطلقا فهو على كل مذموم إلا لعلة شرعية. اليمين الغمس الكاذبة التي يضر بها أحد، أما إذا كان لمصلحة شرعية وتأويل هذا شيء آخر، ولكن إذا كان يقتطع بها مال امرئ يكون أشد وأغرب، كما قال صلى الله عليه وسلم في من حلف على يمين يقتطع بها مال المسلم غير حق لقي الله عليه غضبان، في حال في وقت آخر فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. نسأل الله دم السمك ودم الجراد أحسن إليك. طاهر السمك طاهر من أبي طاهر كل شيء، ما لدى من الناس عن دم يسير. نعم. إذا قلب الرجل رداء في صلاة الاستسقاء أفضل سنة متى يعدل؟ إذا وصل بيته يعدل يسمع له آثار الاستسقاء. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الملح في باب المنثورات والملاح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه في احكام متعدده. الحديث الاول يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عما بين النفختين، نفخه الصعق وهي الفزع، ونفخه بعثه النشور، بينهما 40. سئل ابو هريره الراوي: هل هي يوم او سنه او شهر؟ قال: ما ادري. 40 قد تكون يوما، قد تكون شهرا، قد تكون سنة. ثم يبعث الله الموتى، نفخة الفزع وهي الصعق، يموت فيها الناس، ينفخ إسرافي في الصور نفخة طويلة ويمدها حتى يموت الناس جميعا في مشارق الأرض ومغاربها، حتى إن الرجل يسمع الصوت فيوصي ليتا ويرفع ليتا هكذا رقبته، سمع الصوت فلا يزال الصوت يرتفع ويعظم حتى يصعق الناس. هذا يصعق

فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وبالأخص الدماء فإنها أخر الظلم، نسأل الله العافية. الحديث الرابع إيش؟ كذلك حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من النور، وخلق الشيطان من مارج من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. الله جل وعلا خلق الملائكة المكرمين من النور، فدل طيب عنصرهم وأن عنصرهم النور، وكلهم بطاعة ربهم، كما قال جل وعلا: لا يسبقونه بقولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، عليه الصلاة والسلام. وخلق الجان من مارج من نار الشيطان، كما قال تبارك: الجنة خلقناه والجنة خلقناه ومن نار من نار السموم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وخلق آدم مما وصف لكم من الطين من التراب. هذه أصول الناس الخلائق المكلفة، هذه أصولها. آدم من طين، الشياطين من نار، الملائكة من النور، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليهم الصلاة والسلام. والجن على الصحيح هو أبو الشياطين، وهو قائد العصاة إلى النار، وذريته قسمان، منهم الصالح والطالح، كذرية آدم فيهم الصالح والطالح، كما ذكر الله قصتهم في سورة الرحمن: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرك إلى آخره. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان من هؤلاء ومن هؤلاء. فالواجب على الإنس والجن جميعا أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله، وعلى الإنس أن يحذروا الوقوع في الخطيئة التي وقع فيها آدم أبوهم، يحذروا السيئات والمعاصي، فإن ذكر خطيئة أبيهم توجب انتباههم وحذرهم. وعلى أولاد الشيطان يحذروا طاعة خبيثهم، ويسارعوا الخيرات والطاعات. أما الملائكة فهم في طاعة الله، كما خبر عنهم جل وعلا: من خشيتهم مشفقون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، عليهم الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. قال: إن أول الخصومات من القيامة بين علي ومعاوية. الله أعلم. كذلك جاء عن علي أنها أول من يخصم لها في قصتها البدر. فيما أخبر علي أن أول من يتوب يدي الله يوم القيامة يعني علي وحمزة وعبيدة بن الحارث مع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ونجمة بن وهم مع معاويه، مع هذا، مع هؤلاء الذي قتلهم يوم بدر. الجان هو الشيطان يا صلى الله عليه، الجان في الحديث هو الشيطان. نعم. الطيور والحيوانات مما خلقت في الله اعلم. نعم. اسال الله ان تعلم انه لا اله الا الله، ما معنى؟ فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر له. يامر نبيه: فاعلم انه لا اله الا معبود حق الا الله. يعني اعلم محمد وعلم الناس. كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن لا يدعون من دونه هو الباطل. معنى اعلم ذلك يقينا وعلم الناس. مثل ما قد وجد الله علم فهده، وإن كان على أمر الجاهلية فهده الله وعلمه وأوحى إليه حتى صار قائد المؤمنين إلى الجنة ومنذر الكفار من عذاب الله عز وجل، وصار أفضل الناس بهذا الوحي العظيم والعبادة العظيمة. نعم. لا حياة في الدين، صحيح يا صلى الله عليه وسلم، لا حياة في الدين. نعم. لا أصل هذا من كلام أم سليم، معنى: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. ما خذ من هذا؟ فقال رسول الله: هل على مرة من غسل الله احتلمت؟ تسأل ما لم يستحيها، بس على أنها الأمر العظيم. هل على مرة من غسلها؟ قال النبي: نعم إذا رأى. والله يقول: إن الله لا يستحي من الحق. نعم. بارك الله فيكم. حكم من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ ما لها أصل هذا الكلام بعض. خلق من ماء، من ماء عبد الله، ومن ماء آمنة أبيه وأمه، هذا جاهل مركب، لكن الله أعطاه.